ولما كانت الحلقة السابعة بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه وجلست بين يديه، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن عروس البحور لما ذهبت إلى العجوز أم منقار في أغوار البحار، فأخرجتها من الطبيعة المائية إلى الطبيعة الأرضية، وأحالتها إلى صورة إنسان بعد أن استلت منها جارحة اللسان، وخرجت عروس الماء من عالم الماء وهي خرساء، ولهذا نكرها الفتى نور ولم يعرف أنها هي عروس البحور. وهكذا التقى الحبيبان واقتربا وهما بعيدان، تعرفه ولا يعرفها، وتفهمه ولا يفهمها، فهي قريبة منه بعيدة عنه، لا تستطيع أن تكشف له حقيقتها أو تحكي له حكايتها. إلى أن كان يوم من ذات الأيام وهم على مائدة الطعام، ودار بينهم الكلام، وهنا خطر لها خاطر مثير، استعمال الكتابة في التعبير. وإذا أعجزها تقديم أفكارها مسموعة، فهي تستطيع أن تقدمها مقروءة. والإنسان كما يعبر باللسان يعبر بالبنان. كيف غابت هذه الفكرة عنها؟ ولماذا لم تلجأ إليها؟ على أنها تداركت ما فات بما هو آت، وجعلت تشير لهم إشارات حتى استرعت انتباههم، فقلدت حركات الكتابة لهم، ففهموا إشارتها وأدركوا فكرتها، وحسب الفتى نور أنه بكتابتها سيهتدي إلى حقيقتها ويضع يده على مفتاح شخصيتها. وأسرع الفتى ثم أتى، فقدم اليراعة إليها ووضع الدوات بين يديها ومدت يدها عليها. الورق والريشة والدوايا. تعالى دلوقتي ينكشف السر وتبان الحكاية. اتفضلي. شوف بتمسك البوصة ازاي. مسكت كاتب قرة. ازاي غابت علينا الحكاية دي يا زهرة، واحنا كنا نعرف انها تكتب وتقرأ. دي بتكتب. بتكتب يا والدي. طب بس طول بالك، انت عارف ايه اللي هتقوله لك؟ الله، ايه دي كتابة دي اللي بتكتبها؟ ليه مالها؟ ما تستنوا عليها اما تكملها. اهي بتديها لي. طب يلا اقراها لي. اقرا؟ اقرا لك ايه؟ وريني. شوفي يا امي شوفي. هو انا اعرف اقرا يا نور عيني؟ بس وريني. شوف يا والدي. ايه ده؟ ايه ما تفهموني؟ ده شيء مش مفهوم. دي مش كتابة، دي رسوم. لا يا ابني، دي كتابة وخط جميل كمان، بس احنا ما نعرفوش. يعني طلع تعبنا فشوش. واحنا ايه اللي تعبنا؟ انا قلت احنا خلاص وصلنا، كنت فاهم ان كتابتها هتدينا مفتاح شخصيتها ونعرف حقيقتها. يا ترى انت عايزة تقولي ايه يا ياسمين؟ يا ترى انت مين واهلك مين؟ دي لازم في حياتها قصة، اموت بغصة ان ما كنتش اعرف سر الخرصة. ما قلنا بلاش الخرصة دي يا امي. هي هتسمعنا يعني؟ الخرص ما يسمعوش يا ابني. لا ازاي، انا عارف انها بتسمعنا، امال ازاي بتفهمنا؟ انتي مش سمعاني؟ اهي بتهز راسها. طب لسه كده اسالها؟ دي حاجه انا عارفها ومع ذلك انا هسالها. ياسمين ناولين الطبق ده يا ياسمين؟ لا لا لا لا لا، انت بتشاور لها عليه وتقول لها هاتي. طب ما هتفهم من الإشارة. لا يا أمي، دي بتفهم من العبارة. طب استنى اما اسألها أنا من غير ما حرك إيديا. أيوة، شيل الريشة من فوق الصينية. شلتها شلتها، عرفتها. طول بالك انت وهي، اسمعوا. طب اديها النور. هاتي، مش بقولك يا والدي. لك حق يا ابني، بس في حاجة تانية. ايه هي؟ اللي حصل دلوقتي قدامنا معناه انهم في بلادها بيتكلموا بلغتنا. ما عشان كده فهمتنا، بس ما يكتبوش كتابتنا. هي دلوقتي فهمانة لكن احنا مش فاهمينها. يا ترى انت عايزة تقولي ايه؟ ابيع عمري واعرف السر اللي انت مطوية عليه. وانت يهمك منها ايه؟ الا يهمني منها. امال ليه مش راضي تتجوزها؟ ابويا. يا سيدنا الشيخ بندر، يا سيدنا الشيخ بندر، الحق يا سيدنا الشيخ بندر. ايه ده؟ ده بركات. في ايه؟ الحق يا سيدنا الشيخ بندر. ايه يا بركات؟ في ايه يا عم بركات؟ الريس برهان. الله يرحمه ويحسن اليه. يرحم مين؟ انت مش بتودي الشهريه لمراته؟ انا عايز اقول يعني مش بتشوف بيته واولاده؟ احنا قاعدين قدام الوكاله ولقينا ده داخل علينا. الريس برهان. الريس برهان. مش بتقولوا انه كان غرقان؟ اهو ظهر وبان. امال المدتي كان فين؟ اهو قاعد يحكي والناس عليه ملمومين. طيب اسبقني انا جاي وراه. استنى يا نور، خدني معاك. وانت يا بركات خليهم ينزلوا الشابات وخلي الطباخين يمدوا الصمات. احنا اجتمعنا هنا، السيد منصور دعانا كلنا عشان نقول رأينا، وانا عارف ان نور مش هيقدر يخالفنا او يكسر كلامنا. احنا سمعنا كلام السيد منصور. نسمع كلام نور؟ تعال يا نور يا ابني. ايوة يا سيدنا الكاهن. انت يا ابني سمعت والدك قال ايه؟ سكت ليه؟ انا مش عارف يا سيدنا الكاهن اقول لك ايه. لا مالكش حق بقى، اللي في دماغه في دماغه. انت بتصدق الكلام ده بقى بعد الكلام اللي سمعته؟ انا على كل حال جمعتكم وجبته عشان تسمعوا كلامي وتشوفوا حكايته وتحكموا بينا احنا الاتنين. من غير تحكيم يا والدي، من غير تحكيم، كلامك على الراس والعين. انا يا ابني والدك. هو ابوك بيضرك ولا احنا هنغشك؟ انت ليه ما بتراجعش نفسك؟ أراجع نفسي؟ لكن ده أنا شايفها بعيني وسامعها بودني وكل الناس بتكذبني، ما حدش راضي يصدقني. يظهر إن فيه سوء تفاهم بيننا وبينك. أنت مش فاهمنا لكن إحنا فاهمينك. إحنا يا ابني مش مكذبينك، كل ما في الأمر إنك لما غرقت في البحر من شدة اللي جرالك الحاجات دي كلها بتتهيالك. مش دهو بالحرف الكلام اللي قلته لك؟ يعني مفيش عرايس في المية؟ عرايس ايه ومية ايه؟ لا، حنقول ان فيه. افرض انه فيه، هتعمل لها ايه؟ هي مخلوقة بحرية وانت من طبيعة ارضية، لا انت هتنزل لها تحت المية ولا هي هتطلع لك على وش الدنيا. يبقى تزومه ايه؟ وحتتعب نفسك وتتعبنا معاك ليه؟ ما بتتكلمش ليه؟ الكلام ده عيبه ايه؟ طيب اللي تشوفوه. الولد الحلال الطوع ما يخالفش ابوه. ما انا قلت اللي تشوفوه. من قلبك؟ انا يا والدي تحت امرك، انا ما اخرجش عن طاعتك. ربنا يكملك بعقلك. ده انت يا والدي لو امرتني اذبح نفسي مش هخالف امرك. طيب حس كده، نتفق على كل حاجة من دلوقتي. بالظبط. اولا انت هتتجوز الخاصة؟ انت مش فاهمني لسه. اذا كان على الجواز يا والدي واذا كان على رغبتي وقصدي أنا ما فيش غير عروسة البخور عندي. أنت بتعاندني؟ أنا بهودك وبس. شوفوا بقى الكلام اللي يغص. طول بالك يا سيد منصور. وبعدين معاك يا نور. ولا كأنكوا تكلمتوا معاه. أبدا يا والدي، أنت مش فاهم قصدي. أنت مش عايزني أسافر الجزيرة؟ أنا هقوم معاك الجزيرة عشان نجيب الأميرة. طيب والخرصة هيكون إيه وضعها معانا؟ هتعيش ويانا، أمي بتحبها وعملها زي بنتها، وهي كمان عندي زي أختي. أرجوك تتبناها يا والدي. أتبناها يا ابني؟ خير ما عملت يا سيد منصور. طول عمرك أهل خير. حاجة تانية؟ بس أبويا يكون راضي علي. قلبي وربي راضي عليك. طيب يا أخوانا، مدام ربنا وفقنا وتم اتفاقنا، نشعل النيران ونقدم القربان. أمرك يا كاهن الكهان. يا بركات. أمرك يا سيدنا الشهبندر. تقدم للمعبد 10 بقرات قربان وتشعلوا النيران. يا درغام أطعموا الجعان، اسقوا العطشان، زينوا كل مكان، النهاردة أعياد الزمان. ها بدأ الشيخ منصور يعد أسطوله المشهور ويجمع الهدايا الثمينة من أطراف المدينة ليصحب ولده نور إلى ملك الجزيرة فيقدم مهر الأميرة. حتى إذا تم الإعداد وحل الميعاد ظهر لهم مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 175 من ليالي 1000 ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.